كان الوقت قد تعدى منتصف الليل، فحمد الله أن الجميع نيام ولم يراه أحد، وقرأ ما كتب على جبينه من شقاء. دخل غرفته في خفوت ولم يجرؤ على النظر لصورة والده التي يحتفظ بها بجانبه، خاف أن ينظر إليها فيرى العبرات تقفز منها لتبلل وجهه وتخنقه وتغص حلقه وتشقيه، فلقد شقي بما يكفي اليوم. ظل يتقلب في سهاده طوال الليل حتى كاد أن يلفظه فراشه ويطرده بعيدا عنه ليظل خاليا للأبد، فذلك أفضل له من هذا الحانق الغاضب الذي يرقد عليه دائما. بالكاد استطاع أن ينام بعد أذان الفجر، بل ويغط في نوم عميق، ولكن أحلامه وكوابيسه طاردته حتى في النوم ولم تتركه ينعم به. استيقظ فزعا على صوت والدته التي كانت واقفة بجوار فراشه توقظه وتهتف به: أم يا فارس، أم يا ابني، تأخرت على شغلك الساعة 9. تقلب على فراشه وقال دون أن يفتح عينيه: ما عنديش شغل النهاردة يا ماما. جلست على طرف فراشه بدهشة ممزوجة بالقلق وهي تقول: من إمتى بقى أنت بتاخد أجازات؟ أنت مالك، تعبان ولا إيه؟ وضع الوسادة على وجهه وهو يقول: مجهد بس شوية، سيبيني أصحى براحتي لو سمحت يا ماما. تركته والدته، خرجت وأغلقت الباب خلفها، توضأت وصلت الضحى، ثم أبدلت ملابسها وذهبت للتسوق. عادت وكانت تظن أنها ستجده قد استيقظ، ولكنها وجدته ما زال نائما كأنه يهرب من شيء ما، فهي تعلمه جيدا، فهو لا ينام هكذا إلا ليهرب من شيء يؤلمه ويؤلمه بشدة. صلت الظهر ودخلت المطبخ لتعد طعام الغداء. لم يكن عقلها فيما تعمل، بل كان مصاحبا له في رحلة هروبه، وهي تتساءل: يا ترى ماذا حدث له جعله هكذا؟ وفجأة استمعت لصوت زغاريد تأتي من خارج الشرفة، أنهت ما تفعله بسرعة وتوجهت للشرفة لتنظر ماذا يحدث في شارعهم البسيط. كانت والدة عمرو صديق فارس تطلق الزغاريد بين الحين والآخر، وهو يقف وسط بعض الشباب والجيران يهنئونه ويباركون له النجاح والتخرج من كلية الهندسة. ابتسمت بأثر رجعي وهي تتذكر لحظة تخرج ولدها، وكأن المشهد يعيد نفسه مرة أخرى. استيقظت من شرودها على صوت قرع جرس الباب في صخب، نظرت إلى الوضع الذي كان عمرو يقف فيه فلم تجدها، فأيقنت أنه هو صاحب هذا الصخب. توجهت إلى الباب مسرعة وفتحته بسرعة وهي تقول بابتسامة: بالراحة يا عمرو، فارس نايم. نظر لها عمرو بدهشة مصحوبة بابتسامة كبيرة ارتسمت على وجهه وهو يصيح: أنا مالي ومال فارس، أنا جاي للرز بلبن اللي وعدتني بيه يا بطة. قالت بسعادة وهي تفسح المجال له ليدخل وتشير بأصبعها لعينيها: من عيني يا حبيبي، هيكون عندك النهاردة أنت والشرع كله بإذن الله. ضحك بصخب كعادته وقال بمرح: بس أنا لوزع يا خالتي الله يخليك، أنت عارفة أنا خلاص بقيت مهندس رسمي وهقسم بالعدل إن شاء الله. أم فارس: لا يا عمرو، أنا متأكدة أنك لو أنت اللي وزعت الناس كلها هيوصلها الأطباق نصها فاضي. قال بدهشة مصطنعة: نصها؟ طيبة أوي على فكرة. في هذه اللحظة خرج فارس من غرفته غير مستوعب لما يحدث، وقال بضيق: إيه الدهشة دي؟ مين اللي؟ ولكنه بتر عبارته وهو ينظر لصديقه عمرو، والفرحة التي تعلو وجهه والابتسامة المرسومة على شفتيه في سعادة بالغة، فذهب ضيقه في لحظة وقال بشك: نجحت ولا عامل دوشة على الفاضي؟ ضحك عمرو وهو يقترب منه قائلا: طبعا نجحت وتخرجت عشان تبطل تقول يا تلموذ. بدله فارس ضحكاته وهو يقول: برضو هتفضل تلموذ، مفيش فايدة. نظر عمرو إلى فارس نظرات متفحصة، ورغم ضحكات فارس إلا أن عمرو استطاع أن يخترق تلك الابتسامة الواهنة والضحكات المستترة. اقترب منه وقال بهدوء: مالك يا فارس، شكلك زي ما يكون في حاجة مضايقاك. قطعتهم والدته قائلة: طب أنا هروح أنقع الرز بتاعك يا باشمهندس علشان نلحق نوزعه بالليل. تركتهم والدته ودخلت المطبخ، وعاد فارس أدراجه إلى غرفته يتبعه عمرو سائلا بإلحاح: ما هتقولي مالك؟ يعني هتقولي مالك؟ قول بقى بالذوق أحسن لك. ابتسم فارس وهو ينظر لصديق عمره الذي لم يتغير أبدا، ما زال طفلا متشبثا بما يريد دائما، ولكنه استطاع أن يغير مجرى الحديث بسؤال مباغت: هتروح إمتى تخطب عزة؟ توتر عمرو وشحب وجهه وهو يقول: مش عارف يا فارس، خايف ترفضني، متردد قوي في الحكاية دي. وضع فارس يده على ساقه مشجعا وقال: اسمع يا عمرو، انت ما تعرفش هي رأيها فيك ايه، بلاش تقولي هترفضني والكلام الفاضي ده. انت خلاص اتخرجت وبقيت مهندس قد الدنيا، وكلها شهر ولا حاجة وتبتدي شغلك، وعزة ممكن يكون حد حاطط عينه عليها ويتقدم لها قبلك، وترجع تندم وتقول يا ريتني كنت خدت قراري بدري شوية. نظر له عمرو حائرا، وقد شعر بكلمات فارس تغزو قلبه بشدة وتمزقه، وهو يردد: حد تاني ياخدها مني؟ تفتكر يا فارس؟ أومأ فارس برأسه وقال مؤكدا: أيوة طبعا، وليه لا؟ بقولك إيه، أنا مش هسمح لك تأجل الحكاية دي أكتر من كده، بلغ والدتك وخليها تروح تجس النبض علشان البنت وأهلها يعرفوا أنك عاوزها. فرك عمرو جبهته بتوتر وهو يقول بارتباك: خلاص هقولها وربنا يستر بقى، بس شغل يا فارس، هتقدم ازاي من غير ما اشتغل؟ فارس: يا سيدي ده هيبقى ربط كلام بس لحد ما ربنا ييسر لك شغلك، وانا اصلا كنت مكلم الدكتور حمدي عليك عشان عارف ان اخته عندها مكتب ديكور، وهو وعدني وقال لي اعتبر الحكايه تمت. اطلت نظرات الامل المختلطه بالقلق وهو يحاول طمانه نفسه وهو يقول: هو انا مهندس مدني مش ديكور، بس ممكن الاقي شغل معاهم، مش كده يا فارس؟ ابتسم فارس ابتسامة صغيرة وهو يحاول رسم التفاؤل على شفتيه قائلا: أمال الكلية اللي اتخرجت منها دي، تصدق اللي نجحك ظلمك يا أخي؟ ثم أردف بحسم: خلاص اتفقنا، هتمشي في الموضوع. دب النشاط في عمرو مرة أخرى، وعاد إليه مرحه وتفاؤله، ونهض هاتفا بمرح: ربنا يخليك ليا يا سبعي. خرجا من الغرفة يتضحكان، وأقبلت عليهما والدته قائلة بابتسامة: أنا قلت برضو ما حدش هيزبطك غير عمرو. وقبل أن يجيب فارس سمع رنين الهاتف يقاطعه في إصرار، أخذ سماعة الهاتف ليجيب المتصل الذي كان يتوقع من هو وقال: ألو. أيوة يا فارس، أنت فين؟ أنا في البيت يا دنيا. ده أنت تعبان بجد بقى؟ قال بتردد: لا أنا كويس، بس. نظر إلى عمرو ثم إلى والدته وركز بصره عليها وهو يخشى من ردة الفعل وقال: دكتور حمدي بلغني أنهم رفضوني في شغل النيابة. شهقت والدته وهي تضع يدها على صدرها، واتسعت عينا عمرو وهو ينظر إليه مدهوشا، وهتف الدنيا غير مصدقة: بتقول إيه يا فارس؟ قال مؤكدا وقد لمعت عيناه بالدموع وهو ينظر إلى والدته التي بدا عليها عدم الاتزان، واستندت إلى ساعد عمرو الواقف بجوارها: بقول لك رفضوا يا دنيا، رفضوني. هتفت الدنيا صارخة: بتقول إيه؟ وسقطت والدته مغشيا عليها. الفصل السابع. هاي دكتور، ماما عاملة إيه؟ نطق فارس هذه العبارة وهو يفرك يديه في توتر بالغ وينظر إلى الطبيب بقلق. دون الطبيب أسماء بعض الأدوية في ورقة من دفتره ثم فصلها وأعطاها لفارس قائلا: ما تقلقش يا أستاذ فارس، والدتك كويسة الحمد لله، الضغط بس علي عليها شوية، بس ما فيش حاجة خطر الحمد لله. ألقى فارس نظرة على الورقة بيده وقال: أمال الأدوية دي ليه يا دكتور؟ ابتسم الطبيب وهو يضع أدواته في حقيبته الطبية ويقول: دي أقراص بسيطة كده للضغط لازم تواظب عليها، واللي مكتوب ورا الروشتة ده تحليل عاوزك تعمله ضروري، وياريت النهاردة. نظر إلى اسم التحليل دون فهم وقال وهو يحاول استيعاب الأمر: تحليل إيه ده؟ الطبيب: ده تحليل سكر فاطر وصايم. انزعج فارس وقال بسرعة: سكر؟ هي عندها سكر؟ الطبيب: أنا طلبت التحليل ده علشان نطمن بس مش أكتر، وإن شاء الله يطلع معقول زي ما أنا متوقع. خرج فارس بصحبة الطبيب وهو يقول متسائلا: طب هي هتفوق إمتى يا دكتور؟ نهض عمرو واقفا هو ووالدته وهو يستمع لحديث الطبيب الذي كان يجيب فارس قائلا: أنا اديتها حقنة تنزل الضغط وهتفوق دلوقتي إن شاء الله، ما تقلقش. خرج الطبيب من المنزل وأغلق فارس الباب خلفه واستدار في مواجهة عمرو الذي قال بلهفة: خير يا فارس؟ جلس فارس وهو يقلب الروشتة بين يديه وكأنه في عالم آخر وقال بشرود: الدكتور بيقول ضغط، كنت متأكد أنها مش هتستحمل الصدمة. توجهت والدة عمرو داخل الغرفة التي كانت أم فارس ترقد بها وهي تقول بتبرم: ضغط إيه وبتاع إيه، وحد يصدق كلام الدكاترة؟ شد عمرو على يده قائلا: بسيطة يا فارس إن شاء الله، ما تشيلش نفسك أكتر من كده، أنت مالكش ذنب في حاجة، أنت كمان اتصدمت، بس ولا يهمك يا ابني، أنت مجال شغلك مفتوح وأنت شاطر، مش هتقفل على حكاية النيابة دي يعني، ركز بقى في الماجستير وبعد الدكتوراه وفي جوازك. انتبه فارس لعبارة عمرو الأخيرة وتذكر دنيا التي تركها تصرخ على الهاتف وهرع إلى والدته، ولم ينتبه حتى أن يعيد سماعة الهاتف كما كانت. ألقى نظرة على الهاتف فقال عمرو مسرعا: أنا اللي حطيت السماعة، قلت عشان لو اتصل التاني ولا حاجة. رفع فارس رأسه لعمرو متسائلا وقال: واتصلت؟ هز عمرو رأسه نفيا ولم يرد، وسمع صوت والدته تناديه بوهن: فارس يا فارس. نهضت أم فارس من فراشها بمساعدة والدة عمرو في أثناء دخول فارس وعمرو الذي قال يداعبها: ألف سلام عليك يا بطة، بس برضو مش هتنزل عن الرز بلبن بتاعي. حاولت أن تبتسم وهي تنظر إلى فارس ولكنها لم تستطع. ساعدها فارس على الجلوس مرة أخرى على الفراش وجلس بجوارها، قبل رأسها وقد لمعت عيناه بالدموع وهو يقول بانكسار: أنا آسف يا أمي، أنا السبب في اللي حصل لك ده، لو كان بإيدي كنت. قطعته والدته وهي تحاول صبغ صوتها بنبرة حاسمة: مش عاوز أسمع منك الكلام ده تاني، كل شيء نصيب، أنا كل اللي يهمني إنك تبقى مبسوط ومرتاح، ومش عاوزة حاجة تانية من الدنيا، وأنا يا ابني لو كنت حط أمل على الشغلانة دي فده كان علشان كنت شايفك متمسك بيها وبتحلم بيها، لكن أنا عن نفسي مفيش حاجة تفرق معايا ولا تريحني غير سعادتك أنت وبس، سواء كنت محامي ولا مستشار. انحنى فارس مقبلا كفها، وقد أعطته أمه دفعة لأن يتماسك أكثر وتتراجع دموعه وتجف قبل أن تظهر مرة أخرى وقال: ربنا يخليك لي يا ست الكل، ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. سمع عمرو طرقا خفيفا على باب الشقة فقال وهو يخرج من الغرفة: أنا هروح أشوف مين ده، أكيد حد من الجيران. توجه عمرو إلى الباب وفتحه، نظر إليها غير مصدق وقال بدهشة: عزة؟ خفضت عزة رأسها بخجل وتنحت جانبا. ظهرت والدتها وأختها عبير من خلفها. حاول عمرو السيطرة على مشاعره وهو ينظر إليها وقال وهو يبتعد عن الباب: اتفضلوا. دخلت جارتهم أم عزة يتبعها الفتاتان وهي تقول بقلق: في إيه يا باش مهندس؟ إيه اللي حصل للست أم فارس؟ عمرو: أبدا، الضغط عالي عليها شوية بس بقت كويسة الحمد لله. ثم أشار إلى الغرفة قائلا: اتفضلي، هي جوه هنا ومعها فارس. دخلت أم عزة مسرعة ووقفت عبير وعزة تنتظرانها في الخارج. حاول عمرو النظر إلى عزة مرة أخرى فخطفا نظرة سريعة وهو يقول بابتسامة: ازيك يا أنس عزة؟ شعرت عزة بالخجل لسؤاله إياها فقط، بينما قالت عبير بدهشة ممزوجة بابتسامة خفيفة: كويسين الحمد لله. لا يعلم لماذا شعر بعاطفة كبيرة تجتاحه تجاهها بدون سابق إنذار، وكأن وقوفها بقربه قد حرك مشاعره وزاد لهفته عليها وعلى الارتباط بها، لقد تردد كثيرا وهو غير متأكد من سبب تردده. كان يظن من وجهة نظره أنها متعلقة بفارس، ولكن لا دليل على ذلك، وقد يكون أساء بها الظنون. ولكن هل يترك الظن يتلاعب به أكثر من هذا؟ شعر بالخوف عندما تذكر كلمات فارس له منذ قليل، إنه ربما يتقدم لها شخص آخر وقد يقبله أهلها. هل ينتظر لتضيع من بين يديه هكذا بسبب تردده وقلقه من شيء ليس له وجود؟ عندما وصل لهذه النقطة شعر باندفاع لم يشعر به من قبل، ولم لا؟ أحياناً يكون التهور هو الحل الوحيد لإنهاء ما يدور من صراعات بداخلنا. كانت الفتاتان تنظران إليه وهو شارد تماماً وكأنه في عالم آخر، وقد خرجت والدتهما بصحبة والدة عمر، ويتبعهم فارس وأمه التي كانت تستند على ساعده، وقالت لعمر بامتنان: معلش يا ابني تعبناك معانا. نظر إليها وكأنه لم يسمعها، وصوب بصره باتجاه والدة عزة وعبير. أخذ نفسا عميقا وقال بسرعة: طنط أنا بحب عزة وعاوزة تقدم لها، موافقة ولا لأ؟ ثم تنفس لاهثا وكأن وحشا كان يطارده. صوب الجميع نظراتهم إليه ما بين دهشة وابتسامة واستنكار وحياء، وأسرعت عزة بالخروج من الشقة ووجهها كحبة الطماطم، وتبعتها عبير التي كانت تبتسم بسعادة ودهشة. هتفت والدته به: انت عبيط يا واد ولا ايه؟ في حد يطلب طلب زي ده قدام البنات كده؟ مش في أصول؟ بينما ابتسمت والدة عزة وقالت موجهة كلامها لأم عمرو: عبيط ليه بس يا أم عمرو؟ هو قال حاجة عيب؟ هو بس استعجل شوية. ضحك فارس متناسيا همومه وهو يقول: يخرب عقلك يا عمرو، أنا كنت أعرف إنك مجنون بس مش للدرجة دي. وأخيرا قال عمرو حانقا: يعني هي دي المشكلة دلوقتي؟ خلاص أنا آسف، بس أنا مصمم على طلبي على فكرة ومش هتنازل عنه. ونظر إلى أم عزة قائلا برجاء: أنا صحيح لسه متخرج النهاردة، بس إن شاء الله هشتغل قريب. أنا بس عاوز يبقى في كلام رسمي يعني علشان محدش يسبقني. أكد فارس كلام صديقه وقال بثقة: إن شاء الله كم يوم وعمري يروح يعمل مقابلة الشغل في مكتب الهندسة بتاع أخت الدكتور حمدي. ونظر إلى أم عزة وقال: الدكتور حمدي أكد لي حكاية الشغل دي يا طنط. تكلمت أم عزة وقد بدت السعادة على قسمات وجهها وهي تقول: يا عمري يا ابني، انتوا جيراننا من زمان وعارفين أخلاقكوا كويس، الموضوع مش موضوع شغل. ثم قالت بتردد: أنا بس مش عاوزة أكسر قلب أختها، انت عارف عبير هي الكبيرة، ولو أختها الصغيرة اتخطبت قبلها هتشيل في نفسها وتتضايق. عموما قابل أبوها وكلمه، وأنا عن نفسي ما عنديش اعتراض خالص. قالت أم عمرو بعتاب: كبيرة إيه وصغيرة إيه؟ هو لسه في حد بيعمل كده؟ ده كان زمان يا أم عبير، الناس كانت بتفكر كده، لكن كلنا عارفين إن الجواز اسمه ونصيب وكل واحدة لها نصيبها. أومأت أم عزة برأسها موافقة لها وقالت: معاكي حق، بس والله ده رأي أبوها مش رأي أنا. قاطعهم عمرو بحسم قائلا: مش هسيبه لحد ما يوافق، إن شاء الله حتى أطلع له في كل حتة بيروحها لحد ما يزهق مني ويقول لي روح خدها وامشي. قاطعهم صوت جرس الباب المفتوح. نظر فارس تجاهه فوجد دنيا تقف بزاوية من الباب وتنقل نظرها بينهم بتوتر. شعر بالدهشة وهو مقبل عليها حتى وقف أمامها وهو يشير عليها بالدخول قائلا: تعالي يا دنيا تفضلي. قالت والدته للمرأتين: دي دنيا خطيبة فارس. استأذن الجميع بالانصراف، وجلست دنيا وهي تنظر لوالدة فارس قائلة: حمد لله على سلامتك يا طنط. أم فارس: الله يسلمك يا بنتي. نظر إليها فارس تدور تساؤلات كثيرة بعقله وتظهرها عيناه وقال: عرفتي منين إن ماما تعبانة؟ قالت بتوتر: قابلت عزة تحت وأنا طالعة وقالت لي. لاحت ابتسامة سخرية على شفتي أم فارس وقد علمت أن دنيا قد أتت لشيء آخر، ولاحظت نظرات التوتر في عينيها فقالت وهي تنهض: طبعا إذنك يا بنتي، هقوم ارتاح شوية أحسن دماغي لفت تاني. وقالت موجهة حديثها لفارس: قوم يا ابني قدم لها حاجة. وتركتهم وتوجهت لغرفتها، وقف فارس قائلا: هعملك شيء معايا. أشارت إليه وقد نهضت هي الأخرى في مقابلته، وقالت محاولة السيطرة على نبرة صوتها: الكلام اللي قلته لي في التليفون ده صحيح يا فارس؟ جلس مرة أخرى وقال دون أن ينظر إليها: أيوة صحيح، هو الكلام ده حد يهزر فيه؟ سقطت العبرات من عينيها وقد تأكد لديها الخبر، وكانت تتمنى أن يكون مازحا أو ما شابه. لقد سقطت أحلامها وهوت وانسلت من بين يديها. كانت تهوى جمع حبها بفارس مع منصبه الرفيع الذي كان يحلم به، وقد جعلها تتعلق به معه وتراه ليل نهار، وتضع نفسها بجانبه داخل هذا البرواز المزركش المرصع بالمنصب والمستوى المرتفع والكلمة المسموعة. قالت بحزن وكأنها تهذي: يعني إيه؟ حلم السنين راح خلاص، كل حاجة راحت من بين إيدي. نظر إليها وقد عاوده شعوره بالندم والانكسار مع كلماتها المؤنبة، وقال محاولا إطفاء بعض الأمل على قلبها: لا مش كل ولا حاجة، أنا خلصت الدبلومة وماشي في الماجستير، وإن شاء الله بعدها الدكتوراه. استطردت مقاطعة إياه قائلة: وهتفرق في إيه ماجستير ولا حتى دكتوراه؟ برضو في الآخر شغال بمرتب عند الأستاذ حمدي. تنفس بعمق وهو يستمع لكلماتها تشق قلبه بحروفها الحادة وقال: لا، ما أنا في يوم من الأيام هفتح مكتب إن شاء الله، وساعتها درجات العلمية دي هتنفعني أوي في شغلي. لاحت ابتسامة سخرية على شفتيها وهي تقول: في يوم من الأيام. لم يعد قادرا على التحمل، وكل كلمة من كلماتها تنغمس بين ضلوعه لترديه يائسا وبعنف، فنهض بحدة وقال: أنا كنت فاكرك هتقفي جنبي يا دنيا وتشجعيني أوصل طريقي. صحيح كده الطريق هيطول شوية، بس في الآخر هنوصل إن شاء الله. نظر إليها فوجدها واجمة صامتة، فجلس بقربها وأخذ كفها بين راحتيه قائلا: أنا مش عاوزك تيأسي كده، فاكرة لما كنت بتقولي لي أنا واثقة أنك هتوصل يا فارس، أنت جواك عزيمة توصلك المريخ، فاكرة؟ ابتسمت بضعف وهي تومئ برأسها وتقول: فاكرة. قال مشجعا: يبقى تقفي جنبي لحد ما نوصل سوا. نظرت إليه بعينين زائغتين وقالت: وانت فاكر ان اهلي هيوافقوا اقعد استناك كل ده لحد ما تجيب مكتب وبعدين تجيب شقة ونفرشها بالمرتب اللي بتاخده من مكتب الأستاذ حمدي؟ قال باستنكار: وشقة ليه؟ مش احنا متفقين هنعيش هنا مع ماما، وهي ما عندهاش مانع ابدا، وهنيجي على نفسنا شوية، وممكن أو نأجر شقة تنفع مكتب، مش لازم نشتري يعني، كفاية الإيجار، وبكده يبقى جمعنا بين الجواز والمكتب في نفس الوقت. صمتت وطال صمتها، فحثها قائلا: ردي علي. مطت شفتيها وقالت بضيق: أنا لازم أمشي دلوقتي، أنا اتأخرت قوي. صاحت أمها في وجهها وهي تقول: مش أنا قلتلك الواد ده هيفضل طول عمره فقري، أنت اللي صممتي تتخطبي ليه مش عارفة؟ وفي الآخر كلامي طلع هو اللي صح، وعاوز ياخدك تعيشي معاه عند أمه في الحارة وتستني بقى لما يبقى يفتح مكتب. بللت العبرات وجنتيها وقالت باختناق: كفاية يا ماما، كفاية اللي أنا فيه، كفاية. دخل والدها غرفتها وهو يتساءل بانزعاج: في إيه بتزعقوا كده ليه؟ قصت عليه دنيا ما حدث لفارس فقال: وإيه المشكلة يا بنتي؟ هو لو ما كانش وكيل نيابة ما ينفعش يعني؟ قالت من بين دموعها: مش قصدي يا بابا، بس أنا كنت متعشمة كده كل حاجة راحت. نظر إليها بجدية قائلا: إزاي يعني كل حاجة راحت؟ الولد كويس وراجل وبيحبك وعنده عزيمة كويسة، وأنا متوقع له مستقبل كويس، وبكرة تقولي بابا قال، ومش لازم يا ستي يعني المستقبل ده يبقى في النيابة. وبعدين أنت كان لازم تقفي جنبه وتسنديه، مش تقعدي تقطمي فيه كده. أمسكت والدتها يدها التي تحمل خاتم الخطبة وحاولت نزع خاتم الخطبة وهي تقول بصياح وغضب: اسمعي، انت من بكرة ترجعي له شبكته، مش عاوزين منه حاجة. قبضت الدنيا أصابعها وهي تقول ببكاء: لا يا ماما، أنا بحب فارس ومش هسيبه. ويوم الجمعة ذهب فارس لصلاة الجمعة في المسجد الذي اعتاد ارتياده يوم الجمعة والصلاة فيه، وكان في داخله يتمنى لقاء الشيخ بلال ليتكلم معه ويحكي له ما يجيش بصدره، لعله يجد لديه الراحة التي يتلمسها في كلماته دائما. وبالفعل عقب انتهاء الصلاة قام يبحث عنه، ووجده في ركن من المسجد يتحدث إلى بعض الإخوة ويتمازح معهم بود ويهاديهم ببعض أعواد الأراكي وزجاجات المسك الصغيرة التي يحملها دائما في جيبه، والتي تبعث له دائما رائحة محببة لكل من يقف بجواره أو يمر بجانبه. وقف ينتظره حتى انتهى من حديثه معهم، وعندما لمحه بلال ابتسم ابتسامته الوضاء المعهودة منه دائما كلما رآه، وأقبل عليه فرحا وصافحه بحرارة قائلا: وحشني والله يا فارس. ايه يا ابني، ما بقناش نشوفك ليه؟ لا يعلم فارس لماذا كلما نظر إلى وجه بلال شعر بالسكينة والوقار، انسابت عبراته بلطف وهدوء، وقال بصوت خفيض: أنا محتاجك أوي يا بلال. جلسا إلى أحد أركان المسجد، وقال بلال وقد هاله رؤية فارس وعبراته ويستمع إلى صوت ألمه وأحزانه ويأسه، وأطرق برأسه أسفا وهو يسمع منه تجاوزاته التي كانت تحدث بينه وبين خطيبته دنيا ومخالفته لوعده معه من قبل. ظل يستمع إليه في إنصات شديد حتى انتهى. كان فارس يظن أن بلال سيجيبه ببعض الكلمات التي تواسيه وتذكره بأجر الصابرين، ولكنه وجده يبتسم قائلا: أنا هحكي لك حكاية فارس، عاوزك تسمعها بقلبك قبل ودنك، اتفقنا؟ أومى فارس برأسه وهو يقول: سمعك. بدأ الشيخ بلال في سرد هذه الحكاية عن أحد التابعين قائلا: رجل يدعى أبا نصر الصياد، يعيش مع زوجته وابنه في فقر شديد، مشى في الطريق ذات يوم مهموما مغموما يسأل الله تعالى الفرج والرزق الحلال، فزوجته وابنه يتضوران جوعا. مر على شيخه أحمد بن مسكين يقول له: أنا متعب يا سيدي. وقرأ التابعي في وجه تلميذه ما يعانيه، فقال له: اتبعني إلى البحر. فانطلقا إليه، وقال له الشيخ راغبا في لجوء مريده إلى الله تعالى: صلي ركعتين على نية التيسير، واسأل الله تعالى الرزق الحلال الطيب. فصلى، ثم قال له: سم الله، فكل شيء بأمر الله. فقالها، ثم رمى الشبكة فخرجت بسمكة عظيمة. قال له: بعها واشتري بثمنها طعاما لأهلك. فانطلق إلى السوق يبيعها، واشترى فطيرتين، إحداهما باللحم والأخرى بالحلوى، وقرر أن يعود إلى الشيخ فيقدم إحداهما له اعترافا بصنيعه. رد الشيخ الفطيرة قائلا: هي لك ولعيالك. ثم أردف: لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة. وفي الطريق إلى بيته قابل امرأة تبكي من الجوع ومعها طفلها، فنظر إلى الفطيرتين في يده وقال في نفسه: هذه المرأة وابنها مثل زوجتي وابني، يتضوران جوعا، فماذا أفعل؟ ونظر إلى عيني المرأة فلم يحتمل رؤية الدموع فيهما، فقدمهما لها قائلا: الفطيرتان لكما. ظهر الفرح والسرور على محياها، وسعد ابنها سعادة رقصت لها أسارير وجهه، وعاد أبو نصر يفكر بولده وزوجته، ما إن صار حتى سمع رجلا ينادي: من يدل على أبي نصر الصياد؟ فدله الناس على الرجل، فقال له: إن أباك كان قد أقرضني مالا منذ 20 سنة ثم مات، خذ يا بني هذه 30,000 درهم فهو مال أبيك. يقول أبو نصر الصياد: وتحولت غنيا بإذن الله تعالى وكثر مالي، وملكت البيوت وفاضت تجارتي، وصرت أتصدق بال1,000 درهم في المرة الواحدة في شكر الله تعالى. ومرت الأيام وأنا أكثر من الصدقات حتى أعجبتني نفسي. وفي ليلة من الليالي رأيت في المنام أن الميزان قد وضع، ونادى مناد: أبا نصر الصياد، هلم لوزن حسناتك وسيئاتك. فوضعت حسناتي ووضعت سيئاتي، فرجحت السيئات، فقلت: أين الأموال التي تصدقت بها؟ فوضعت الأموال، فإذا تحت كل 1000 درهم شهوة نفس أو إعجاب بصنيع كأنه لفافة من القطن لا تساوي شيئا، ورجحت السيئات وبكيت، بكيت حتى كادت نفسي تذهب وأحشائي تتقطع، وقلت: من نجاة؟ وسمعت المنادي يقول: هل بقى له من شيء؟ فأسمع الملك يقول: نعم، بقيت له رقاقتان، وتوضع الرقاقتان الفطيرتان في كفة الحسنات، فتهبط كفة الحسنات حتى تساوت مع كفة السيئات. فبقيت خائفا وأسمع المنادي مرة أخرى يقول: هل بقى له من شيء؟ فأسمع الملك يقول: بقي له شيء. قلت: ما هو؟ قيل له: دموع المرأة حين أعطيتها الرقاقتين. فوزنت الدموع فإذا بها كالحجر الثقيل وزنا، فثقلت كفة الحسنات، ففرحت فرحا شديدا، وأسمع المنادي مرة أخرى يقول: هل بقى له من شيء؟ فقيل: نعم، ابتسامة الطفل الصغير حين أعطيت أمه الرقاقتين، وترجح كفة الحسنات، وترجح وترجح، وأسمع المنادي يقول: لقد نجا، لقد نجا. فاستيقظت من النوم فزعا أقول ما قاله لي أحمد ابن مسكين حين رد إلي إحدى الفطيرتين: لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة. أنهى بلال حكايته قائلا: فهمت اللي عاوز أقوله يا فارس. كان فارس يستمع وهو يشعر بالراحة، وكلما سمع وأنصت كلما شعر بالرضا وفهم ما لم يفهم من قبل، وقال: فهمت يا بلال، أنا كنت عايش علشان نفسي وأحلامي وبس، وعلشان كده أخدت على قد ما قدمت. الفصل الثامن. عاد فارس أدراجه إلى منزله وهو شارد في كلام صديقه بلال، وأخذ يسمعه يصدح في عقله ويتردد صداه بداخله مرات ومرات: شوف يا فارس، اللي حصل لك ده سبب حاجات كتير قوي. لو بصينا على الأسباب الدنيوية اللي انت بصيت عليها وركزت كل تفكيرك فيها، مش هنلاقي لها حل أبدا، لأن الفساد هيفضل موجود. عاوزين نبص لأسباب تانية، الأسباب الحقيقية يا فارس. انت يا فارس عرفت الحرام والحلال، ورغم كده تماديت في الحرام وفضلت نزواتك ودنيتك على حساب أخرتك، علشان كده التوفيق ما بقاش حليفك وبعد عنك. وانت ربنا بيحبك انه ابتلاك في الدنيا علشان يفوقك وترجع له أحسن مكان الحساب يجمع في الآخرة. وانا مش هتكلم كتير، انا هقولك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. عارف معنى الكلام ده إيه؟ معناه إنه ممكن يكون جاي للإنسان رزق من ربنا في أي حاجة، سواء بقى فلوس، أولاد، عريس، عروسة، شغل، أي حاجة، ويجي الإنسان يرتكب ذنب ولا معصية فيحرم من الرزق اللي كان جاي له ده، ويقعد يقول ليه وعلشان إيه، ويبص للأسباب الدنيوية وما ياخدش باله إنه ممكن يكون اتحرم منه لأنه ارتكب معصية تغضب ربه. عاد من شروده إلى أرض الواقع دفعة واحدة عندما اصطدم بمهرة التي كانت تعبر بوابة بنايتهم وهي تبكي بشدة وتفرك عينيها. حاول أن يحدثها ولكنها أسرعت للداخل في غضب، لحق بها ووقف يسد الطريق أمامها وقال بأسف حقيقي: ما تزعليش بقى، خلي قلبك أبيض، ده احنا أصحاب من زمان يعني. صاحت وهي تبكي: برضو مخصمكم مش هكلمك وانا قلبي مش بيضة. ضحك وهو يقول: لا انت قلبك بيضة انا عارف. جلس على اول درجة من السلم ليمنعها من العبور، واستند برأسه على قبضته وقال: ولو ما صلحتنيش هفضل زعلان على طول. ثم استدرك بمكر: لكن لو صلحتيني هجيبلك هدية كان نفسك فيها من زمان قوي. قالت بلهفة وهي تمسح دموعها بكلتا يديها: بجد هتجيب لي العروسة اللي طالعة جديد اللي اسمها باربي؟ أومأ برأسه في تأكيد وهو يقول: أيوه، بس اصبري عليا يومين لما أقبض مرتبي. ضحكت بشدة وأخذت بيده في سعادة وهي تتقافز يمنة ويسرى. هدأ حركتها وقال مستدركا: قولي لي بقى كنت بتعيطي ليه؟ مطت شفتيها وهي تقول بحزن: كنت رايحة ألعب مع البنات في الشارع اللي ورانا، بس ما رضيوش يلعبوني وقالوا لي أنت أزعة وصغيرة. قعدت أحلف لهم إن عندي 11 سنة بس ما حدش صدقني وقالوا لي أنت كذابة، أنت عندك 7 سنين. ونظرت إليه وقد اغرورقت عيناها بالدموع وهي تقول: والله أنا مش كذابة يا فارس، ومش بحب حد يقول علي كذابة. حركت دموعها وطريقة بكائها أجانه وقال في عطف: بص يا مهرة، ما تروحيش تلعبي معاهم تاني، ولما حد يضايقك تاني ما تعيطيش أبدا، خليك قوية، اللي مش مصدقك عنه ما صدقك. انهمرت دموعها وهي تستمع إليه ثم قالت: وانا ذنبي ايه اني شكلي اصغر منهم؟ حتى اصحابي في المدرسه بيضحكوا عليا. لا يعلم فارس لماذا ذكرته بنفسه وبحاله. تذكر كلماته مع الدكتور حمدي وهو يقول له: طب وانا ذنبي ايه اني ساكن في مكان زي ده وانا ماليش واسطه؟ شعر انه لابد ان يعلمها درسا. لا، بل يريد ان يلقن نفسه هذا الدرس اولا. نظر لها بجديه وقال: شوف يا مهره، انت شكلك اصغر من سنك، لكن انت ذكيه جدا وكل الناس بتحبك، وتقدري تتفوقي وتبقي اشطر منهم كلهم، ولما تكبري هتبقي احسن منهم كلهم ان شاء الله، لما تتفوقي عليهم بعقلك مش بشكلك ولا بجسمك. ذاكري وتشطري وابذلي مجهود كبير، وخلي المدرسين يعجبوا بيكي وبشطارتك ويحبوكي. هتلاقي صحابك في المدرسه هم اللي عاوزين يصاحبوكي ويلعبوا معاكي ويذاكروا معاكي كمان علشان يتعلموا منك. انت تقدري تغيري مستقبلك بعقلك ومجهودك، مش بطولك ولا بشكلك. نظر في عينيها التي كانت تنظر له باهتمام وانصات وتحاول استيعاب جميع كلماته وقال: فهمتيني يا مهره؟ حركت راسها موافقه ببراءه وهي تقول: فهمت. شعر بانتشاء شديد يغزو كل كيانه، وكانه رسم صوره ذهنيه لعقله ووضع فيها كل ما يجب أن يضع في مكانه تماما. سيأخذ بالأسباب الدنيوية ويجتهد، وفي نفس الوقت ستكون الآخرة هي غايته وليس الدنيا كما كان يفعل من قبل. نعم، هذا هو ما يريد أن يقوله لنفسه: ابذل مجهودا واجعل الصبر حليفك والآخرة غايتك، ولن يضيعك الله أبدا، وستأتي الدنيا لك راغمة وستمتلكها في يدك وليس في قلبك. جلست عبير بجوار أختها عزة وهي تتفحصها قائلة: يعني ما رديتيش يا عزة على كلام ماما؟ نظرت لها عزة في توتر وهي تقول: أقولي بس يا عبير، أصلا بابا مش هيوافق. تدخلت والدتها قائلة: أختك بتسألك على رأيك مش على رأي أبوك. فركت عزة كفيها في توتر شديد وقالت بتلعثم: أنا أصلي اتفاجئت ومحتاجة وقت أفكر يا ماما. ارتسمت علامات الغضب على وجه والدتها وهي تهتف بها: تفكري في إيه؟ هو عمرو غريب، عاوزة تعرفي أخلاقه ولا مش عارفين أهله؟ انكمشت عزة من ردة فعل والدتها الغاضب واحمر وجهها ولاذت بالصمت، فنهضت عبير وهي تقول لوالدتها: معلش يا ماما سيبيها دلوقتي، من حقها تفكر برضو، وبعدين الجواز ده لازم يكون فيه قبول، فسيبيها تفكر براحتها. نهضت والدتهما في تبرم وهي تتمتم: بنات آخر زمن. أغلقت عبير باب غرفتهم واقتربت من أختها وجلست بجوارها وهي تضع ذراعها على كتفيها وقالت بحب: أنا حاسة بيكي يا عز، ما تفتكريش إن محدش حاسس بيكي. تسللت دمعة خارج مقلتيها معلنة عن قلق وخوف واضح وهي تقول بخفوت: لا يا عبير، مش اللي في دماغك سبب ترددي. ابتسمت عبير وهي تمسح عبرتها بأناملها وقالت بحنان: مش مهم ايه السبب، المهم اننا نعرف رأيك في عمرو. طب انت حاسه بقبول ناحيته؟ ابتلعت ريقها بصعوبة وقالت: عادي يا عبير، مش حاسه برفض ولا بقبول، عادي يعني. انا اصلا طول عمري بتعامل مع عمرو على انه اخويا مش اكتر، فطبعا مش هكون بكره واحد بحسه زي أخويا وفي نفس الوقت مش بحبه. ابتسمت عبير وهي تقول: طيب إيه رأيك لو بابا وافق تدي لنفسك فرصة وتبدأي تعامليه بطريقة مختلفة. ثم ضحكت وهي تتذكره وقالت: وبصراحة الطريقة المجنونة اللي طلبك بيها تخليني متأكدة أنه هيقدر يخليك تحبيه. واستدركت وهي تقول: بصراحة يا عزة ده شكله بيحبك قوي، ياريت تفكري تاني وتدي نفسك فرصة وتدي له هو كمان فرصته. لوحت عزة بيدها متبرمة وهي تقول: بتتكلمي كأني بابا وافق خلاص. شعرت عبير بمزيج مختلط من المشاعر وهي تقول: مالكيش دعوة ببابا، بابا كان دايما يشكر في عمرو، وهو لو رفض يبقى ما فيش غير سبب واحد، وأنا إن شاء الله كفيلة نقنعه. هتفت عزة حانقة وهي تنهض واقفة: أنت مالك عاوزة تخلصي مني كده ليه يا عبير؟ وقفت عبير وهي تضع يدها في خصرها وتنظر لها نظرة ذات معنى وتقول: أنا مش عاوز أخلص منك ولا حاجة، أنا عاوزاكي أنت اللي تخلصي بقى. استدرت عزة بارتباك وأعطتها ظهرها وهي تقول بتلعثم: أخلص من إيه؟ وقفت قبالتها ونظرت لعينيها بعمق وهي تقول: تخلصي من المشاعر السلبية اللي كبسة على نفسك دي، واللي مخلياكي مش عارفة راسك من رجليكي ومأجلة حياتك كلها بسببها. أنت صحيح بقالك مدة طويلة قريبة من ربنا وبطلتي حاجات كتير كنت بتعمليها، بس مع الأسف لسه محتفظة بالسلبية دي جواكي، ومفيش حاجة هتخرجك من الدوامة دي غير عمرو، أنا متأكدة. رفعت عزة كتفيها وهي تنظر لعبير بدهشة قائلة: ومالك متأكدة كده ليه؟ ضحكت عبير وقالت: ما أنا لسه قايلالك مجنون وبيحبك، وزي ما ماما قالت كده عنده استعداد يفضل يلف ورا بابا لحد ما يقنعه، يعني مصر عليكي، يعني من الآخر كده رخم وهتحبيه، يعني هتحبيه. والواد قمر برضو ما تنكريش. نظرت لها عزة بدهشة لما تقول وقالت: يا سلام يا سلام، أمال حفظ إيه ومسجد إيه اللي بتروحيه؟ ضحكت عبير وقالت بخبث: هنبدأ الغيرة بقى؟ خرج باسم من حجرة مكتبه وقال موجها حديثه لدنيا: تعالي شوية أستاذة دنيا لو سمحتي. ثم عاد إلى مكتبه مرة أخرى. نهضت دنيا وهي تحاول ألا تصطدم بنظرات فارس النارية وتوجهت إلى حجرة مكتبه، ولكنها لم تنس تنبيهات فارس له سابقا بأن تترك الباب مفتوحا. جلست أمامه بتساؤل، وكانت تتوقع بحكم عمله كمسؤول عن ملفات القضايا في المكتب أن يكون الحدث حول ذلك، ولكنها وجدته ينظر لها مبتسما وهو يقول: مش أنا هفتح مكتب خاص بي؟ تعجبت للحظات وهي تنظر إليه بدهشة: فما شأنها بذلك؟ وقالت بلا مبالاة: مبروك يا أستاذ باسم، بس أنا إيه دخلي في الموضوع؟ اتسعت ابتسامته أكثر وهو يتفحصها بجرأة ويقول: أنا عاوزك تيجي تشتغلي معايا في المكتب. باغتها بطلبه فارتبكت وصمتت برها لتفكر في الأمر، فقطع شرودها قائلا: هو أنت مرتبك هنا كام؟ علت دهشتها وقالت بسرعة: ما حضرتك عارف. فأومأ برأسه وقال بثقة: مرتبك عندي هيبقى ضعف مرتبك هنا 3 مرات. ها قلت إيه؟ ثم استدرك قائلا بسرعة: بس ده في الأول، لكن بعد لما تاخدي خبرة ممكن يبقى ليكي نسبة في القضايا وانتي وشطارتك، ومش بتكلم في كلام فاضي، أنا بتكلم في ألافات. أدارت عبارته رأسها وقالت بتساؤل: وحضرتك اخترتني أنا ليه بالذات؟ قال بجرأة وصراحة: بصراحة عجبتيني. دنيا باستنكار: عجبتك يعني إيه؟ رمم عبارته المتصدعة وحاول أن يجعلها أكثر تهذيبا وقال: قصدي يعني بيعجبني مجهودك في الشغل وطموحك العالي اللي هيموت في المكتب ده وبالمرتب اللي بتقبضيه هنا. صمتت وهي تنظر أمامها بشرود تفكر فيما يقول، فقال مؤكدا: على فكرة معايا ممكن في يوم من الأيام تحطي يافطة باسمك جنب يافطتي، ويبقى ليكي مكتب خاص تستقبلي فيه زباينك. ها قلت إيه؟ نهضت واجمة وهي تقول ببطء: اديني فرصة فكر. فقال موافقا: فكري براحتك، عموما أنا لسه قدامي مش أقل من 2 شهر علشان أنقل شغلي هناك. انتهى اليوم كالعادة وطويت الملفات والمستندات، وقفت بجواره لتستقل سيارة أجرة كما تفعل دائما، لا يرحل قبل أن يطمئن عليها، وضع بعض الحدود بينهما في التعامل، في حدود علاقة الخطبة التي تربط بينهما، ولكنه لم يستطع الانتظار أكثر من هذا. إنها لم تجبه ولم تعطي قرارها حتى هذه اللحظة. التفت إليها قائلا بجدية: دنيا، أنت ما ردتيش علي لحد دلوقتي في موضوع كتب الكتاب ده. ظفرت بضيق قائلة: أنا مش عارفة أنت مستعجل كده ليه؟ أنا وافقت على كل كلامك اللي قلته، ما بقيناش نتكلم ولا نتقابل، حتى النظرة ما بقتش تبصها لي، وأنا كل ده ما تكلمتش ووافقتك، إيه المطلوب مني تاني؟ شعر بكلماتها تقطر حنقا وضيقا من هذا الوضع، فقال مؤكدا: ما هو علشان كده أنا مستعجل على كتب الكتاب، علشان نخرج ونتقابل وأعرف أكلمك وأتكلم معاك براحتي. نظرت في ساعة يدها تستعجل الوقت وهي تقول: مش هينفع يفرس كتب كتاب دلوقتي خالص، نستنى شوية لما ظروفنا تتحسن. هو أنت مش بتقول عاوز تاخد الماجستير في أقرب وقت؟ خلاص بقى، ركز في الرسالة بتاعتك وحاول تخلصها بدري، ولما تخلصها يا سيدي نبقى نشوف هنعمل إيه. لكن الاستعجال بتاعك ده هيبوظ كل حاجة وهيعطلنا جامد، وإن كان عليا يا سيدي أنا هستناك. أنا مش عارفة أنت قلقان ليه كده. انكمشت في فراشها كما تفعل دائما عندما تواجهها مشكلة، وظلت عبارات باسم تتردد في أذنيها: مرتب 3 أضعاف، وفي المستقبل يفطى جنبي يفطتي، نسبة من القضايا. ظلت تقارن هذا الوضع بذلك الذي ينتظرها في مكتب الأستاذ حمدي مهران. نعم، هي تحب العمل في هذا المكتب بصحبة فارس، ولكن إلى متى ستظل هكذا تجد وتعمل في إرهاق وتعب والمقابل ضعيف؟ ولما لا تغير حظها بيدها في مكان آخر بمقابل أفضل؟ ولكن ترمومتر فطرتها الأنثوية ما زال يعمل، والذي أنبأها بأن باسم لم يريدها إلا لرغبة في نفسه، وأن الأسباب التي قالها جميعها كاذبة بل وتنطق بالكذب. هل تستطيع أن تحسم أمرها وتعمل معه؟ ولكن تنتبه لنفسها وتحسب 1000 حساب لكل كلمة وكل حركة وكل ردة فعل، أم تبقى كما هي؟ ولكن حتى لو وافقت، هل سيوافق فارس؟ بالطبع لا، سيرفض أيما رفض وسيتمسك برأيه، بل ومن الممكن أن يخيرها بينه وبين العمل مع باسم. وظلت تسأل نفسها في تردد وقلق: لابد من حل ما يرضي جميع الأطراف، ولكن أين هو؟ خرج والد عزة من المسجد الصغير بعد انتهاء صلاة العشاء، وهو يبحث عن حذائه بين كوم الأحذية أمام المسجد. وقف يبحث بعينيه عنه حتى وجده أخيرا، انحنى ليلتقطه، ولكنه فوجئ بمن يسبقه إليه ويناوله إياه بابتسامة ودودة، فابتسم شاكرا وهو يقول: متشكر قوي يا عمرو يا ابني. اتسعت ابتسامة عمرو وهو يقول: العفو يا عمي، استنى حضرتك أجيب الحذاء بتاعي ونروح سوا. وظل يتلفت حوله وهو يقول بتمثيل مكشوف: يا ترى راح فين، مع إني لما باجي أصلي هنا كل يوم كل يوم بحطه في نفس المكان. تبسم والد عزة وهو يشير لقدم عمرو قائلا: أنت لابسه يا ابني. نظر عمرو إلى قدميه بصدمة واضحة وهو يقول: إيه ده، مش معقول، لبسني إمتى ده؟ ضحك والد عزة وهو يقول: طب لو ماشي يلا أنا مستعجل. صار عمرو بجوار والد عزة بمنتهى الأدب والتواضع وهو يتصنع الوقار قائلا: بس أنا دايما بجي أصلي هنا، وحضرتك ما بتجيش بانتظام ولا إيه؟ ضحك الرجل مرة أخرى، فمحاولاته مكشوفة دائما، وقال: معلش بقى، يمكن مش بنتقابل من الزحمة ولا حاجة. سارا بعض خطوات في سكون غير مناسب لشخصية عمرو، ولذلك لم يحتمل كثيرا، وقال بشغفه المعهود: حضرتك ما ردتش علي يا عم في موضوع الأنسة عزة. وقف والد عزة ونظر إليه بملامح جامدة وقال: لا، رديت عليك وقلت لك ربنا ييسر الأمر لما نشوف أختها الأول. قال عمرو بضيق: يا عمي، طب أنا كده ما فهمتش حاجة، أنا كده متعلق. تابع والدها بنفس ملامحه الجامدة: عاوز نكسر قلب بنتي الكبيرة. قال عمرو بتبرم واضح: لا يا عمي، اكسر قلبي أنا براحتك. مشى بجواره حتى وصل إلى منزله وهم بالصعود، ولكن عمرو لم يتركه، لا يزال يلح باستماتة، ووالدها يؤجل باستماتة أيضا، وأخيرا قال: طيب يا ابني، ربنا يعمل اللي في الخير، سيب نطلع بقى. أوقفه عمرو مرة أخرى وهو لا يعلم ماذا يقول، كان يأمل في أن يقنعه بالموافقة، ولكن محاولاته جميعا باءت بالفشل الذريع. قطع شروده صوت والد عزة وهو يقول بضيق: ممكن بقى تسيب نطلع ولا هتفضل واقف لي كده على السلالم؟ ابتسم عمرو ابتسامة مصطنعة وهو يقول: طب استنى حضرتك، بس عاوز أقولك على حاجة وبعدين اطلع. عقد الرجل ساعديه أمام صدره بضيق وقال بغضب: اتفضل يا سيدي قول. رسم عمرو ملامح الجدية على وجهه وقال باهتمام: كان في مرة في بلد أوروبي في أقلية مسلمة، ناس بيصلوا العصر في المسجد، بعد ما خلصوا صلاة دخل عليهم واحد ماسك سكينة كبيرة وقال: من فيكم هنا مسلم؟ الناس بصت للسكينة اللي مع الراجل، ومحدش اتجرأ ينطق إلا واحد بس، هو اللي اتشجع وقال: أنا مسلم. فالراجل أخده برا المسجد بعيد شوية عن الناس وقال له: أنا مسلم في السر ومحدش يعرف، وجبت خروف وعاوز أذبحه على الطريقة الإسلامية، بتعرف تذبح وتسلخ؟ فالراجل قال له: أنا بعرف أذبح لكن ما بعرفش أسلخ روح، شوف حد تاني بيعرف يسلخ. بعد ما ذبحوا الخروف الراجل رجع للمسجد تاني وكان ماسك السكينة وفيها دم الخروف وقال للناس: من فيكم مسلم تاني؟ الناس كلها بصت للسكينة اللي في إيده وترعبوا ومحدش نطق، لكن شاوروا على الإمام اللي كان بيصلي بيهم وقالوا: ده مسلم. فالإمام اتخض وقال لهم: في إيه؟ هو عشان صليت بكم ركعتين خلاص بقت مسلم؟ انفجر والد عزة ضاحكا، وبعد فترة من الضحك باغته عمرو مرة أخرى قائلا بلهفة: هيا عمي وافقت على الجواز. الفصل التاسع. صعد والد عزة إلى شقته أخيرا، والابتسامة تعلو شفتيه على أثر النكتة التي ألقاها عليه عمرو منذ قليل. جلس بين زوجته وبناته أمام التلفاز وهو يضرب كفا بكف ويقول: أما والله حاجة عجيبة. نظرت له زوجته باهتمام وابتسمت هي الأخرى لرؤيتها ابتسامته وقالت: خير يا أبو عبير، هو إلا عجيب. التفت إليها بابتسامته وهو يستند بساعديه إلى حواف مقعده ويقول: الباشمهندس عمرو يا ستي، بقاله كام يوم مش سايبني في حالي وعمال يلف ورايا زي النحلة. حانت منه التفاتة إلى عزة التي أشاحت بوجهها سريعا ونهضت قائلة: طيب أنا هدخل أنام بقى، تصبحوا على خير. اقتربت عبير من والدها على المقعد المجاور له وهي تتساءل: هو كلمك تاني يا بابا؟ هم أن يجيبها، ولكن والدتها قطعته قائلة: قالك اشتغل ولا لسه يا أبو عبير؟ أشاح بوجهه عن زوجته ونظر إلى عبير مرة أخرى وقال: يشتغل ولا ما يشتغلش، دي حاجة تخصه وأنا مالي. ثم نهض واقفا وهو يقول: أنا هدخل أريح شوية، تصبحوا على خير. تبعته عبير بنظرها حتى دخل غرفته وأغلق بابها خلفه، فنهضت واقفة وهي تقول لوالدتها: ماما، ممكن أدخل أتكلم مع بابا شوية لوحدنا؟ نظرت لها والدتها بدهشة قائلة: خير يا عبير، في إيه؟ اقتربت منها وهي تقول بجدية: بص يا ماما، أنا فاهمة كويس بابا رفض عمري ليه وعمال يأجل في موضوعه مع عز، وأنا بصراحة محتاجة أتكلم معاه في الحكاية دي، ما ينفعش أسكت أكتر من كده. نهضت والدتها بموافقة منها لكلام ابنتها وهي تقول: طب تعالي معايا. وضعت عبير يدها على كتف والدتها وقالت برجاء: معلش يا ماما، خليني أتكلم معاه لوحدي، أنت عارفة بابا لما بيلاقي أكتر من حد بيتكلم في نفس الموضوع بيقفل. فكرت والدتها قليلا ثم قالت بإيماءة بسيطة: طب خلاص اللي تشوفيه بنتي، خبطي عليه الأول بس بالراحة كده، لا يكون نم ولا حاجة. وقفت عبير أمام غرفة والدها وطرقت الباب بخفة وقالت بهدوء: بابا حضرتك نمت؟ أتاها صوته قائلا: ادخلي يا عبير. دخلت الغرفة وجدته يجلس على الأريكة بجوار النافذة فاتحا لمصحفه أمامه ويقرأ فيه قليلاً قبل النوم كما هي عادته دائماً. نظر لها مبتسماً بحنان وهو يقول: تعالي يا عبير. جلست بجواره على الأريكة وقالت برجاء: بابا أرجوك توافق على خطوبة عمرو وعزة. صمت برهة وقال بضيق: ويا ترى بقى مين اللي قالك تيجي تقولي لي كده، أمك ولا عزة؟ ابتلعت ريقها وقالت بوجل: بابا أنا عارفة حضرتك بتأجل الموضوع ده ليه، وصدقني يا بابا أنا الحكاية دي ما تفرقش معايا خالص، بالعكس والله أنا أتمنى إن عزة تتخطب النهاردة قبل بكرة. وخفضت نظرها وقالت بخفوت: لو سمحت يا بابا ما تخلينيش أحس إن واقفة قدام سعادة أختي ومستقبلها. هتف مستنكرا: إيه اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ وانت عرفتي منين إن سعادتها في الجوازة دي؟ ابتسمت بمرارة وهي تقول: يا بابا حضرتك طول عمرك بتشكر في عمرو، وزي ما حضرتك قلت من شوية إنه عمال يلف زي النحلة وبيزن عليك، ليه بقى أكون أنا السبب إن أضيع على أختي واحد بيحبها وكمان عارفين أخلاقه وأهله وكل حاجة عنه؟ تذوقت مرارة ابتسامتها لأول مرة وشعرت بها تغص حلقها، فابتلعتها برضا وهي تقول: الحمد لله يا بابا أنا عارفة أن كل شيء نصيب، وأنا هيجيلي نصيب لحد عندي سواء دلوقتي ولا بعدين، لكن أنا عمري ما هبقى سعيدة أبدا وأنا ربط أختي جنبي كده، وهي ذنبها إيه طيب؟ نظر لها والدها بمشاعر مختلطة بين الفخر والحزن وهو يقول: ونعم العقل والإيمان يا بنتي، أنا كنت بقول لأمك عبير قاعدة طول النهار تسمع في شرايط وداخلة وخارجة تحضر دروس في المسجد وما كانش عاجبني، ما كنتش أعرف إنك بتستفيدي بها بالشكل ده، ربنا يرضى عنك يا بنتي. لمع دموع الفرح في عينيها وهي تقول بلهفة: يعني حضرتك وافقت يا بابا؟ ابتسم وهو يربت على ساعدها قائلا: بيني وبينك وافقت. نهضت في سعادة وهي تهتف بفرحة حقيقية: أنا هروح أبشر ماما. احتضن فارس عمرو بشدة وهو يقول بسعادة مازحا: مبروك يا عمرو، أخيرا يا أخي هتدخل القفص برجليك. دفعه عمرو بخفة وهو يتكلم بشغف كعادته: بطلوا قر بقى، دي يا دوب أبوها وافق إني أروح أتقدم رسمي. ثم فرك كفيه بتوتر بالغ قائلا: أنا هموت من القلق يا فارس، كل ما أتصور نفسي وأنا قاعد بتكلم معاها على إني خطيبها بقى وكده، ياه إحساس جامد قوي. ثم تابع بنبرة حائرة: تفتكر هتوافق عليا يا فارس ولا أنت رأيك إيه؟ شعر فارس بالحيرة وقال متسائلا: الله، أمال أبوها وافق على أي أساس؟ تناول عمرو بعض قطع الشوكولاتة أمامه وهو يجلس إلى مائدتهم الصغيرة وقال: وافق إن أتقدم وأقعد أتكلم معاه، ما هو ده طلبها يا سيدي، عاوزة تتكلم معايا الأول قبل ما تقول رأيها النهائي علشان تستخير. ومد يده مرة أخرى إلى علبة الشيكولاتة، ولكن فارس ضربه على يده قائلا: كفاية بقى، دي لو مهرة عرفت إن حد كل من الشوكولاتة بتاعتها هتخرب الدنيا. خطف عمرو قطعة أخرى وهو يقول: خلاص يا عم اللي جابلك يخليلك آخر واحدة بس، وما تقولهاش ماشي، أنا مش قدها يا فارس. ضحك فارس وهو يقول: طالما جبان كده يبقى ما تمدش ايدك على حاجتها احسن لك. ثم اردف باهتمام: بس انا خايف من حاجه عمرو. عمرو وهو يبتلع قطع الشيكولاته بصعوبه: تخايف من ايه؟ مط فارس شفتيه وهو يقول: لو المقابله دي على اساسها عزه هتحدد هي هتوافق ولا لا، يبقى في خوف كبير بصراحه، اصلك هتفضحنا انا عارفك. لم يلحظ عمرو نبرة المزاح في عبارة فارس فقال بجزع: ليه يا فارس؟ طب قولي بسرعة أعمل إيه الله يخليك؟ أكمل فارس طريقته المصطنعة وهو يقول: بص أنت تحاول يعني تبقى مؤدب كده ومحترم وذوق وظريف وهادي وعاقل كده، يعني أنا عارف إن موضوع هادي وعاقل ده صعب عليك، بس معلش حاول. فرك عمرو رأسه وهو يقول: هحاول. يلا يا عبير كل ده بتلمعوا الصالون. كانت عبير منحنية تزيل بعض آثار التراب في غرفة الاستقبال، فاعتدلت وهي تجيب والدتها: خلاص يا ماما أنا خلصت أهو. أقبلت والدتهم مسرعة وهي تنهرهما قائلة: معقولة كده؟ الناس زمانهم جايين ولسه ما خلصتوش؟ ونظرت إلى عزة وقالت بعتاب: انت كمان لسه ما جهزتيش نفسك، هيجوا يلقوكي بترابك كده. زفرت عزة بضيق وهي تهتف ساخطة. يا ماما يعني أقطع نفسي يعني، وبعدين في إيه، ما الشقة نظيفة هي. قالت والدتها وهي تدفعها للخارج. طب روحي يا فالحة جهزي نفسك بسرعة، خلاص زمانهم جايين. خرجت عزة وهي تتمتم ببعض الكلمات معترضة، بينما نظرت الأم إلى عبير وهي تجتهد في إبراز جمال الغرفة وهي تصلح من شأنها باهتمام، فاقتربت منها وقالت برفق: عقبال يومك يا عبير يا بنتي. استدارت لها عبير وهي مبتسمة، فوجدت نظرة مشفقة تطل من عيني والدتها. غاصت تلك النظرات في قلب عبير حتى شعرت أنها شجته نصفين. قاتلت حتى تستطيع رسم ابتسامة عذبة على شفتيها وقالت تداعبها: إيه بقى يا ست ماما، أنت عاوزة تخلصي مننا كلنا علشان الجو يخلالك أنت وحبيب القلب ولا إيه؟ ضحكت أمها وقد تلاشت نظرة الحزن من عينيها وقالت: أنت بس لو تعقلي كده وتشيلي البتاع ده من على وشك وأنت خارجة كده، والعرسان تشوفك بدل ما أنت مخبية نفسك كده، محدش عارف أنت حلوة ولا وحشة. قالت عبير بثقة وهدوء: يا ماما اللي هيجي يتقدم لي علشان أنا حلوة، ولا اللي هيخاف يتقدم لي أحسن أكون وحشة، الاتنين ما يلزمونيش، وقلتهم أحسن ومش طلبهم بصراحة. فقالت أمها وهي تدفعها هي الأخرى للخارج: طب يلا روحي شوفي أختك بتعمل إيه يا أم لسانين. تجهز البيت وتزيل لاستقبال جيرانهم الأعزاء عمرو ووالده ووالدته.